فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. يعني سبحان الله، ويقول الجنة على ما فيها من نعيم لا يمكن لأحد عاقل يقال له هذه الجنة هكذا وهكذا صفتها ثم لا يعمل ليل نهار لدخولها، لكن طالما أنها حفت بالمكاره وما كان دخولها مجرد مثلا كما يقول المرجئة قول لا إله إلا الله، وإنما حفت بأشياء، يعني صلاة الفجر قد تكون صعبة في وقت النوم، وقد يعني الناس ما تحب تقوم فيه، ترك بعض الأعمال التي نعملها نتركها لنذهب للصلاة وكذا نقطعها، هذا مسألة. ترك الطعام والشراب في الصيام كذلك هذا مما يثقل على الإنسان، كذلك بعض ما تعبدنا الله به مثل بر الوالدين، قد يكون الإنسان عنده والد قاسي ولا أم قاسية ولا كذا فيشق عليه أن يبرهما، كذلك طاعة الحاكم المسلم إذا كان عنده نوع من الظلم أو كان في كذا، فأيضا هذا مما يثقل على الإنسان. دائما تجد أن التكاليف فيها نوع من الثقل ونوع من المشقة، وكذلك التروك، يعني الأمر بترك مثلا أشياء من النظر مثلا أو إلى المحرمات أو الشرب ما حرمه الله، أكل ما حرمه الله، إلى غير ذلك من الأمور المأمورين بتركها. فعند ذلك قد تجد بعض الناس يبيع آخرته بدنياه، وهذا معقول بحسب العرف، إلا أنه ليس معقولا بحسب النظر المجرد. عندما تنظر نظرة مجردة تقول والله إنسان كلف بأن يعمل وأن يتق الله ولا يترك الدنيا، يستطيع أن يعيش بالحلال ويطيع أمر الله سبحانه وتعالى 60 70 100 سنة ويدخل دار الخلد، يعني تجارة رابحة جدا. اليوم في الدنيا نحن 12 سنة دراسة وكد وتعب نرجع مشان ندخل فرع جامعة جيد، وأربع سنوات ولا خمسة بحسب الجامعة ولا ستة إذا كان الطب، كد وتعب حتى بعد ذلك تتخرج. يعني أنت مروح 12 سنة مع خلينا نقول أربع سنوات على الأقل جامعة، 16 سنة من حياتك مشان ترتاح في الباقي، والباقي كم؟ أساساً ما راح ترتاح، ولكن هي راحة جزئية. فهذه تجارة إذا نظر الإنسان لها والله تجارة جميلة، أنت تشتغل لك وشغل يسير جداً، تترك الحرام وتحل الحلال تدخل الجنة. لكن سبحان الله لما حفت بهذه المكاره وزينت النار بالشهوات فصار أكثر الناس معانداً للحق. في شيء في الحديث السابق يعني أو مسألة الظل الممدود، طيب في الجنة نحن لماذا نحتاج ظل؟ نحن في الدنيا نحتاج الظل لأن الشمس أحيانا تكون ساخنة جدا فلا يستطيع الإنسان أن يمشي تحتها فيمشي تحت الظل. طيب في الجنة ما في هذا الحر المؤذي، ولكن قال بعض أهل العلم في الظل يوجد زيادة تنعم، يعني أنت تمشي ما عندك شمس تأذيك أساسا، لكن في الظل عندك نعيم زائد. فهذا والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفر. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله أو أعطاك ربك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله عز وجل قدمه فهناك تملأ، وتزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. هنا يعني لما الجنة تقول يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم، السقاط يعني يمكن في العرف كلمة ذم شنيعة جدا، عندنا في سوريا هكذا شنيعة جدا، لكن المقصود فيها الناس الذين لا يؤبه لهم. يعني مثل أنت لما تحمل شيء بيدك إذا سقط من يدك ولا تأبه لهم، فالناس الذين لا يؤبه لهم. وفعليا تجد أكثر أهل الجنة ترى هؤلاء. ليش؟ إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، يصير عنده شوية مصاري، يصير عنده منصب ولا كذا يطغى. ولكن عامة الناس على الإيمان، حتى اللي راحوا درسوا بجامعات شرعية وكذا، يعني هل كلهم من أهل الجنة؟ هل أكثرهم من أهل الجنة؟ الله المستعان، يدرسون التجهم ويدرسون الإرجاء ويدرسون الأهواء والبدع. يعني سبحان الله حتى صارت بعض الجامعات يعني مراكز لتحريف الدين، تسمى جامعات شرعية. يعني الله المستعان. فمن الذي هم أهل الجنة؟ هذا اللي يروح على خطبة الجمعة يسمع له فيها موعظتين تدخل قلبه ويروح يعمل فيها باقي الأسبوع، وعنده صلاته وعنده زكاته وعنده حتى يمكن ما يكون عنده مال حتى يزكي، ويصوم الصيام ولا إله إلا الله وخلاص انتهى الموضوع. هؤلاء أكثر أهل الجنة. أما الناس اللي خاضوا في فتن وخاضوا في حروب وخاضوا في أشياء، هؤلاء والله واحد يعني الله المستعان، واحد ما يعرف حال كثير من الناس الذين قد يراهم العامة هم يعني إذا لم يكن هذا في الجنة فمن أهل الجنة؟ سبحان الله. أحدهم يقول كان في عمر خالد مشهور في زمان من الأزمنة، كان هو النجم رقم واحد في من يتكلم في دين الله، فمرة قال: أنا لا أفتي، أنا أقل من أن أفتي. واحد يقول يعني إذا هذا ما يفتي، من الذي يفتي؟ أنت الذي يحق لك الإفتاء. الله المستعان. فبعض الناس يعني تنظر إلى هذا تظن أن هذا ومثله هم أهل الجنة ونحن المساكين اللي ما ندخل الجنة. لا والله، قد يكون العكس هو الصحيح. قد تكون أنت ذنوبك هذه تغفر في بين الصلاة والصلاة ومن الوضوء، وتغفر في الوضوء وكذا، أما ذنوب بعض هؤلاء الذين يدعون إلى الله هي التي لا تغسلها أنهار الدنيا. فالجنة تقول يعني أنا مين داخليني؟ الشخصيات الكبيرة، فرعون وجماعته وشيخ الأزهر ومدري إيش، نسأل الله يتوب عليه قبل موتي، هؤلاء من نصيب جهنم. أما أنا مين اللي داخلني؟ مين اللي يعرفهم؟ من هم؟ نعم فيها الأنبياء وفيها كذا، ولكن الأغلب هي أناس ما حدا يعرفهم وليس لهم قيمة مجتمعية ولا كذا. أما النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. طبعا النار كمان مو عاجبها، يعني فرعون صح مشهور ولا كذا لكنه جبار ومتكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وللنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. عن العموم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار فتقول قط.

عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يعمل الشيء وما فعله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء حتى كأن يأتي النساء ولا يأتيهن، فانتبه من نومه فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته، أتاني آتيان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال فيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فاستخرجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر التي رأيتها وكان ماؤها نقاعة من الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة فقلت له ألا تنتصر؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد شرا. قالت ونزلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، حتى ختمت السورة. عن طبعا السحر، هذه السحر حق وله تأثير، وهو كما يعني هو شيء من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا، كما جعل الأمراض وجعل الأدوات وجعل أي شيء. فلا يستغرب من أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، كما أنه لا يستغرب أنه يمرض. وهناك من ينكر وجود السحر مع أنه وارد في القرآن. أصل كلمة السحر هي قلب الحقائق، قلب الأمور، ويعني استخدمت في السحر المعروف لأنه نوع من الباطل، فاستخدمت له كلمة السحر فصار يستخدم. واستخدمت كلمة السحر أيضا في الكلام، يقال مثلا فلان كلامه يسحر. طبعا هذه يقولونها للمدح، لكن الواقع أنها يقولها العرب للذم، لأنه يقلب الحقائق على الناس. على العموم، نعم السحر أول شيء هو حق، ثاني شيء هو أمر عادي يعني من الأسباب العادية، كله بقدر وكذا. الأمر الثالث تعلمه والعمل به كفر، وهناك خلاف في تعلمه وخلاف في تعلمه هل هو كفر ولا لا، وليس أنه يجوز ولا لا. وفي خلاف في توبة الساحر إذا تاب، هل يقبل منه؟ هل يقام عليه الحد حتى لو تاب ولا لا؟ لأن هو لما يكون ساحر ويقام عليه الحد، يقام عليه حد الكفر والسحر معا. طيب تاب الآن دخل في الإسلام، فما عاد عليه حد الكفر. طيب حد السحر هل يقام عليه حتى بعد توبته منه ولا لا؟ يعني أساساً هم اختلفوا أساساً أنه حد السحر هذا لأنه ساحر ولا لأنه كافر. لا، الصحيح أنه لأنه ساحر، السحر له حد خاص. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، فهذا حد مستقل حتى لو تاب. طيب مزاني الآن قد يتوب أو السارق يتوب، لكن هذا لا يعفيه من العقوبة. يعني هذا مجمل ما يقال في السحر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، بلغني أن مع الدجال أنهار ماء وجبال خبز، فقال: هو أهون على الله من ذلك. قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو بالذي يضرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء بمثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. عن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف لومة لائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك ويسرك، وزاد بعضهم: وعسرك وآثرة عليك وأثرة عليك. عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنينا وهو يقول: إن استعمل عليكم حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. عن أم حصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم حبشي فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله. طبعا هذه الأحاديث كلها في مسألة طاعة الحاكم المسلم، وهذه المسألة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وكذلك تجد أن الأئمة اتفقوا على هذه المسألة. في الواقع أن هذه المسألة لا يستقيم أمر الناس بدونها، لا يمكن أن كل حاكم وجدنا عليه مخالفة نقوم عليه بالسيف، فإذا فعل الناس ذلك فلا يستقر لهم حكم ولا تقوم لهم دولة، فلا بد أن هذا الحاكم يصبر عليه، يصبر على، طبعا الحاكم إنسان بالنهاية أكيد يغلط، وأكيد قد نفسه تسوقه إلى شيء من الظلم أو كذا، فإذا صبر عليه فذنبه على نفسه وأجر المظلوم على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المسألة بعض الناس أو كثير من الناس عنده خلل فيها، فعندما يقال له طاعة الحاكم طاعة الولي والصبر على ظلمه وعلى أذاه، يفهم من ذلك الخنوع والذل لهذا الحاكم والرضا بظلمه وجوره، وليس هذا المقصود. فمن المفترض أن يكون حول الحاكم أهل حل وعدل، أهل حل وعقد، وأهل نصح وأهل شورى يمنعونه ويعينونه على الخير، يمنعونه من الشر ويعينونه على الخير، هذه التي تسمى بطانة الحاكم، الناس الذين حوله من الصلحاء ومن الوجهاء وكذا يوجهونه، يقولون له هذا غلط هذا صحيح. فالقول بالصبر على هذا الأمر، طبعا حتى أحيانا الحاكم لا يكون ظالم لكن قد يظلم لا عن عمد، فيأتي إليك أنت عندك مشكلة معينة فيحكم ضدك أو يأخذ مالك في سبيل مصلحة عامة من مصالح، يعني بده يشق طريق وبيتك بالنص، أنت تقول بيتي ما أطلع منه مثلا، فبعض الحكام يأتي ويقول لا أنا هذا الطريق لازم يمر من هون، تعال أنت يا تبيعني بيتك يا أضربك وأسجنك كذا. بعض الناس يعاند يقول حقي، بعض الناس يقول هذا مصلحة المجتمع إلى آخره. فالمقصود أحيانا يعني تحدث بعض الأشياء التي تجعل مثل هذه المواقف التي تخيل للإنسان أنه ظلم أو يكون فعلا ظلم، قد يظلم، قد يظلم الحاكم. فهنا الإنسان يصبر ولا يهيج على يعني ثورة ضد الحاكم وما شابه ذلك، وإذا كان في وسائل محاكم تختص له من هذا الحاكم أيضا هذا يعني وجب أن يكون، وجب أن يقتص. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم القوم الذين إذا سرق فيهم القوي أو الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. طيب من الشريف الذي قد يسرق ويترك؟ منهم الحاكم. فإذا كان في هيئات رقابية، هيئات إدارية، محاكم مستقلة لها كلمتها، تستطيع أن تأتي بالحاكم وتحاسبه على ظلمه أو على جوره أو على شيء فعله. بعض الناس يقول هذا غير ممكن، ولا بل حتى يقولون هو لا يجوز شرعا. لماذا؟ يقول لك ما هو هذا الحاكم، من الذي له سلطة على الحاكم أن يحاسبه؟ نقول القاضي. طيب هو يقول للقاضي سلطته أخف من سلطة الحاكم، نقول لكن لما يكون مع القاضي شرع الله سبحانه وتعالى والحاكم هو الظالم، فمن حق القاضي أن يحاسب هذا الحاكم ويقول له ماذا فعلت في كذا وماذا فعلت في كذا، لماذا ظلمت فلان ولماذا ظلمت فلان. طبعا بأصولها مو كل يوم أخذ وجايب، ولكن كمان هذا حاكم يعني لا يهان، ولكن المقصود لما يكون في حالة يستطيع القاضي أن يتدخل فيها، فأيضا يكون هناك نظام من يعني يقيد ظلم الحاكم. فنحن عندما نقول نصبر هذا لا يعني أن لا نوجد النظام الذي يمنعه من الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والحاكم المسلم أخانا أخونا، فكيف ننصره ظالما نكفه عن ظلمه؟ كيف نكفه عن ظلمه؟ فهنا ينظر في الأساليب والوسائل الموافقة للشريعة في كفه عن ظلمه. لا نقول صيروا يعني خذوا بأنظمة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى لتصلوا إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة يمكن أن يتوصل إليها دون الأخذ بتلك الأنظمة التي يدعو إليها بعض الجماعات المسمى بالإسلامية، الجماعات الحركية وكذا، يقولون لا خذوا الأنظمة التي فعل عند الدول الفلانية وفلانية وطبقوها. لا نريدها، ولكن نريد نظام معين، إجراءات كذا. يعني الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي كان ما كان في نظام دواوين، أنشأ نظام دواوين. بعد ذلك ما كان في شيء اسمه قاضي القضاء. طبعا كلمة قاضي القضاء هذه كلمة ما تجوز، لكن استخدمت. يعني قد يقال مثلا رئيس مجلس القضاء أو شيء من هذا القبيل. على العموم ما كان هذا موجود، لكن بعد ذلك وجد. ففي أشياء يمكن أن توجد أنظمة معينة، قيود معينة، إجراءات معينة يمكن أن تمنع هذا الحاكم من الطغيان، من الظلم، من كذا. هذه مقاصد شرعية يجب أن تحقق. فنحن لا نقول له صير حاكم واظلمنا وعلى عين والرأس، لا. ولهذا حديث اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ذهب فيه الناس إلى طرفين، يعني كل واحد منهما على جهة فيها نوع من التطرف. الجهة الأولى يأخذون هذا الحديث أن الحاكم هذا يدوس على رأس الناس وما يحاسب ولا يقال له لا، ومن حقه يفعل ما يشاء ويخرب البلد. هذه تحت يده وهذا سمع طاعة والله أمرنا، هذا تطرف. والطرف الثاني، النوع الثاني من التطرف، يقول لك لا، ما هذا الحديث ذل وخنوع وخشوع وما بعرف إيش وانكسار للحاكم، ونحن نخرج ومظاهرات ونحارب ونعمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أريده، ضعفه الدارقطني. وأنت تعرف الدارقطني أساسا منين تسمعان باسم الدارقطني؟ الحديث هذا كل كتب العقائد تقريبا أوردته واحتجت به، والأئمة يحتجون به. الدارقطني كان له انتقاد عليه من حيث السند الذي في صحيح مسلم، حتى هو ما قال ضعيف، قال السند اللي في صحيح مسلم هو عليه انتقاد. فراحوا يعني اللي يستحي على نفسه شوي، هو ما يستحي على نفسه، لكن أقول من الناحية الحديثية يعرف يفهم كلام الدارقطني، فيعرف إن الحديث صحيح، فما يقدر يقول إن الحديث ليس بصحيح. فذهبوا إلى تأويل ابن حزم الظاهري لهذا الحديث. فماذا فعلوا؟ إيش عمل ابن حزم؟ يقول لك إن ضرب ظهرك بحق وإن أخذ مالك بحق. طيب بالله هذا كلام؟ ما هو شيء طبيعي إنه الحاكم إذا بده يعاقب بحق، هذا شيء طبيعي، ما يحتاج يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع واطع. هذا وإن أقام عليك الحد وإن أقام فيك أمر الله. بالعكس، هو بهالحالة سيكون يكلم عصا، سيكلمهم بغير هذا الأسلوب، لكن سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حاكم ظلمك، هذا واضح، ما يحتاج الواحد يحرفه إلى يضرب ظهرك بحق. يضرب ظهرك بحق وبدك كمان تخرج عليه؟ لا، أنت ظالم، أنت يجب على الحاكم أن يعاقبك إذا ضرب ظهرك بحق وخرجت عليه. بالعكس، اللي ضرب ظهره بحق وأخذ ماله بحق اللي هو مال الزكاة مثلا ولا كذا، هذا أساسا نحن ما نناقشه بمسألة طاعة الحاكم، نناقشه بمسألة طاعة الله سبحانه وتعالى. فحرفوا الحديث إلى هذا المعنى لكي يقولوا ما يريدون. لا، الحديث في حال ظلمك الحاكم ما تروح تخرج عليه، وهذا الظلم قد يقع، قد تكون أنت إنسان رحت عملت لك شغلة ما تستحق أن يعني تعاقب عليها، فراح الحاكم وجلدك. طيب خلاص، إيش بدنا نخرب البلد مشان ظهري؟ لا، ما عليش، نلقاه بها عند الله سبحانه وتعالى. اليوم النظام الضريبي ينهبون من الواحد ثلث راتبه مثلا في بعض الدول، وفي بعض الدول نصف راتبه، ويرجعوا ينهبوا منه 20% من راتبه، من عفوا من ثمن مشترياته، يعني هو أخذ أكثر مالك. ما أتكلم عن حاكم مسلم، بشكل عام أنا أكلمك عن النظام الضريبي. وهؤلاء اللي معاجبهم جلد ظهرك وأخذ مالك يريدون، يعتبرون هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس يعتبرونهم القدوة، ويقولون أنظمتهم هي الأنظمة الصحيحة. طيب ما هذا أخذ مال الناس يا جماعة؟ أخذ مال الناس، أخذ تعب الناس وشقاهم. إيه لا، ما هو يطور البلد، يطور البلد على حسابنا. أنا أتعب وشقة بدي أطور بيتي، ما عندي مصاري أطور فيها بيتي، هو بده يطور البلد على حسابي، بده يشتري أسلحة ويعمل حروب على حسابي، وأنت تبرر له؟ لكن يرضون عنه ويروح على كذا. فالمقصود يعني قد يعمل حاكم من الحكام شيء فيه أخذ لمال بغير حق، في وسائل غير الخروج وغير الإثارة، في وسائل يعني تنظيمية كذا حتى يحصل فيها، نصل فيها إلى النتيجة الموافقة لما يحبه الله سبحانه وتعالى، دون وسيلة تخالف ما يريده الله. نحن كلنا نريد أن نصل إلى النتيجة أن لا يكون هناك ظلم، أن لا يكون هناك تعدي، أن لا يكون هناك كذا. نعم هذه النتيجة، لكن كيف نصلها؟ بالسيف؟ لا، السيف نتيجته يعني معروفة، فتن واقتتال بين المسلمين وكذا. فإذا لابد من إيجاد شيء يكف هؤلاء الظلمة عن ظلمهم، ومع ذلك ما في شيء راح يمنع 100%، هذا شيء معروف، وتمشي البلد بطريقة يعني موجودة. وللأسف اليوم نحن نناقش هذه الأشياء ولسه في عندنا مصايب في بلاد كثيرة، يعني أكبر من مسألة طاعة وما طاعة وما بعرف إيش، يعني مصايبنا الله يتولاها. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. طبعا يعني هو أكد على مسألة الحبشي، لأن يعني الناس قد يكون في ذلك الزمان يرون الحبشي هذا ولا شيء، مين هذا الحبشي حتى يتأمر علينا؟ لا خلاص، طالما أنه صار أميرا تسمع وتطيع، ما لك علاقة. لكن هنا في مسألة، الأصل أن يكون من قريش الخليفة العام، الأمراء للولايات وما شابه ذلك يجوز أن يكون من غير قريش. طيب لو صار الأمير أو صاحب الإمارة العظمى يعني من غير قريش، هل ننازعه حتى ننصب القرشي؟ لا، ابتداء نحن لا نرضى بتنصيبه، لكن إذا نصب وخلاص وتم الأمر فنقول خلاص هذا هو الذي ولي. نعم أحسن الله إليكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، هذه موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، واسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهنا تنبيه أن الطاعة لا تكون إلا بالحق وبما يوافق رب العالمين، ولا تكون طاعة بالباطل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب مع كل أمير بر كان أو فاجر، والصلاة واجبة على كل مسلم بر كان أو فاجر وإن عمل الكبائر. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير. طبعا الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر وما شبه ذلك هذا عن الولاء، لأنهم كانوا هم الذين يصلون أئمة بالناس. ولكن في المساجد تجد واحد في مسجد يعني إمام المسجد فاجر، تروح تصلي في مسجد آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والإيمان ماض منه، يعني أنه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، والإيمان بالأقدار كلها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك أو أثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحة، يعني خالصا. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما إذا أصاب الوقت، ومرة مع الحجاج إذا أصاب الوقت، وأن ابن الزبير قال: أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك، وأن الحجاج قال أمني أنت، قال لا منك ولا عليك. عن أبي المثنى قال كنا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والحجاج محاصره، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما، فإذا فاتتهما ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج، فقيل له تصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. عن عطاء بن يزيد أن أبا أيوب رضي الله عنه غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول صل على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. قال فذكرت له أناسا فقال لهم شيئا، فقال صل على كل من صلى القبلة منهم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل أخيه. نعم، جزاكم الله خيرا، ونختم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.